بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة يسألونك عن التطرف الديني في حلقتها التاسعة. موضوع هذه الحلقة التطرف الديني والحريات. يقول محاوري إن المتطرفين عامة ينازعون في إطلاق الحريات العامة التي كفلتها للإنسان المواثيق الدولية كافة، ويزعمون أنه لا حرية إلا ما وافق الشرع كما يفهمونه، وأن التزام الدولة بحماية الموروثات الدينية أسبق من التزامها بإطلاق الحريات الشخصية. ألا ترى معي وألا يرى المتابع والمشاهد أننا بهذا نفرض وصاية على العقول وعلى الضمائر وعلى الشعب باسم الدين، وأن نصادر على الإنسان حقه في أن يمارس حياته كما يشاء، رغم ما حفظته لنا كتب التاريخ من الخليفة المستنير عمر بن الخطاب عندما قال لوليه على مصر عمرو بن العاص: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. الجواب عن هذا، وأرجو أن تستمع بهدوء، لا منازعة إطلاقا في أن حرية الإنسان مقدسة كحياته، وأنها الصفة الطبيعية التي يولد الإنسان بها ويولد عليها، كما قال الفاروق عمر: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وأنه يجب توفير الضمانات الكافية لحماية حريات الأفراد حتى لا يعبث بها عابث أو ينتهكها ظلوم، وأنه لا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقررها. لكن يا رعاك الله ويا هداك الله، إن هذه الحرية لا تعني إطلاقا خلع الربقة، إسقاط التكاليف الشرعية، التمرد على سلطان الشريعة، الانقلاب على النبوة. إن هذا تخريب لا تقره شريعة سماوية ولا قانون وضعي راشد. إن جميع الدساتير في أكثر الدول العالم تحضرا وتحررا ورقيا تنص على إطلاق حرية الأفراد في ممارسة حرياتهم في حدود القانون. فالتقيد بالقانون أمر منصوص عليه في الدساتير كافة. ولما كان القانون في الإسلام هو هذه الشريعة المطهرة، فإن تقييد حق الأفراد في ممارسة حرياتهم بأن يكون في حدود الشريعة يصبح أمرا طبيعيا بدهيا موافقا لما يجري عليه العمل في دول العالم أجمع. سيدي الكريم، إن الحرية التي تحميها الدولة الإسلامية ليست حرية الزنا، ولا حرية الدعارة، ولا حرية الشذوذ الجنسي، ولا حرية الربا، ولا حرية تعاطي الخمور، ليست هي حرية الكفر وسب الأنبياء والمرسلين والطعن في المقدسات، ليست هي إشاعة الفاحشة والدعوة إلى الرذيلة والعودة بالأمة إلى الجاهلية الأولى. إن كانت هذه هي الحرية التي تتباكى عليها فلا مكان لمثلها في دار الإسلام، وخير لمن ينشدها أن ينفصل عن جماعة المسلمين وأن يخلع دبقة الإسلام من عنقه وأمامه العالم أجمع يطوف فيه كما يشاء ويلعب فيه كما يشاء، وسيرد إلى ربه يوما من الدهر فيعلم، ويقف بين يديه ليقال له ما يقال لكل من طغى وآثر الحياة الدنيا. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. انتفض محدثي وقال: هل يعني هذا مصاضاة جميع الفنون في الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة وانعدام كافة وسائل الترويح عن النفس بحيث لا يرى الناس فيها إلا مقطبين وعابسين، نهارهم صوم وعمل وليلهم رهبنة وتبتل، فإن بقيت عندهم فسحة من الوقت أمضوها في زيارة القبور استعدادا للموت قبل نزول الموت. هل هذه الدولة والحياة التي يبشر بها دعاة التطرف؟ لا يا سيدي، لن تنعدم الفنون كافة في الدولة الإسلامية، لن يصادر على الناس حقهم في الترويح عن أنفسهم ساعة وساعة، لن ترى فيها الوجوه مكفهرة، لن يرى الناس فيها يتدافعون إلى القبور بالغدو والآصال أسرابا إثر أسراب كما تتوهم أيها الصديق العزيز. إن هذه الصورة التراجيدية لا وجود لها إلا في وهمك، ولا أثر لها إلا في خيالك. فإن الإسلام العظيم الذي سمح للحبشة أن يلعبوا بالحراب في مسجد رسول الله وأن ينشدوا بلغتهم في يوم عيد، وإن الإسلام الذي سمح لأم المؤمنين عائشة أن تنظر إليهم وهي محمولة على عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مستندة إلى عاتقه، والذي أمر بالغناء في الأفراح وجعله فصل ما بين الحلال والحرام، فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والضرب بالدف، والذي أقر جاريتين من جوار الأنصار على الغناء في بيت رسول الله في بيت النبوة، والذي نهى أبا بكر عن التعرض لهن عندما قال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: دعهن يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أهل الإسلام. لا يمكن هذا المجتمع الذي ذكرت لك عنه ما ذكرت، لا يمكن أن يكون مجتمع الوجوه الذي تعلوها غبرة وترهقها قترة، فهؤلاء فقط هم الكفرة الفجرة يوم القيامة. أخي، المجامع الفقهية المعاصرة، وأضرب مثال بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، عقد مؤتمرا كاملا حول المرأة، حول نوازل المرأة خارج ديار الإسلام، وللإسلام عناية خاصة جدا بالمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يبين معالم الرسالة لم يفته أن يضمن هذه الخطبة فقرة خاصة عن المرأة. عقد مؤتمر، عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤتمرا عن المرأة المسلمة ونوازلها خارج ديار الإسلام، تحدث عن المرأة والأنشطة الرياضية، تحدث عن المرأة والسباحة، قال: الأصل في ممارسة المرأة للرياضة بضوابطها الشرعية هو الإباحة، وقد ترتقي إلى الندب إن كان لها في ذلك نية صالحة، ومدار الحل في هذا الباب على التصون وستر العورات، وعلى تجنب الرياضات العنيفة التي لا تتلائم مع أنوثة المرأة أو تضر بمن يمارسها، وألا تخل ممارستها بصيانة العفاف وحراسة الفريضة والتحلي بمكارم الأخلاق إبان الممارسة الرياضية وخلوها من القمار والمراهنة المحرمة. تحدث عن المرأة والسباحة، قال: السباحة ليست في ذاتها من المحرمات، هذا قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، السباحة ليست في ذاتها من المحرمات، لكن المشكلة فيما تفضي إليه في الأعم الأغلب من كشف العورات، فمتى أمن ذلك؟ فكانت هناك مسابح خاصة للنساء، أو اختيرت الأوقات التي تخلو فيها المسابح من الرجال، أو حافظت المرأة المسلمة على ستر عورتها، كانت على أصل الحل. يا سيدي، إن الإسلام العظيم لم يصادر النزوع الفطنية للنفس البشرية إلى طلب شيء من الترويح حتى لا تكل، لكنه هذب هذه الرغبة وارتقى بها وصانها عن أن تكون سكرا وعربدة وإدمانا وفجورا على النحو الذي شقيت وتشقى به المجتمعات المعاصرة الجاهلة في كل زمان ومكان. ففي إطار الضوابط الشرعية يستطيع طالب المتعة البريئة أن يلي له متسعا ومكانا رحبا لا حرج فيه ولا تثريب على أصحابه. ولولا ضيق الوقت لفصلت لك القول في هذا تفصيلا. أما عبدة الأهواء والشهوات من عشاق المتعة الحرام ومن طلاب الخنا والموبقات الذين يتوارى فحيح رغباتهم الآثمة تحت ستار الفن وشعار التحضر والتحرر، فهؤلاء لا سبيل إلى انقياد المجتمع المسلم وراء أهوائهم الجامحة، وليس على هذا المجتمع من حرج إن حال بينهم وبين ما يشتهون حماية لهم ولأمثالهم من شيطان الجسد الرابض وراء جلودهم. ثم أخذ يجادلهم بالتي هي أحسن ويدعوهم إلى الطهر بالحكمة والموعظة الحسنة لعلهم يثوبون يوما. المشكلة ليست حرية وقهر، المشكلة حرية ماذا؟ حرية الكفر، حرية الزنا، حرية الشذوذ، حرية زواج المثليين. يا أخي دع أهل الكفر يفعلون في بلادهم ما يشاءون، أما أهل الإسلام في ديار الإسلام التي تضم آلاف المآذن وآلاف المؤسسات الشرعية والمعاهد العلمية الدينية، والتي يتردد الناس فيها على مساجدهم 5 مرات يوميا وينتسبون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أتريدون أن يخرج إعلامه على الناس معربدا داعيا إلى العهر والزنا والشذوذ الجنسي ويراغم الكتاب والسنة ويدعو إلى الرذيلة ويشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ إن هذا مؤذن بانهيار الدول وبانهيار الحضارات. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إخوتي وأخواتي، أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.